بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد السنة بالحديدة أن يقدموا لكم هذه الدورة العلمية والتي بعنوان منكرات ومخالفات الأسواق لشيخنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس الثاني كان في يوم الثلاثاء الأول من صفر لسنة 1430 هجرية. مر عليكم بالأمس بيع الكلاب، بيع الكلاب افتحها جمعوها جمعوا رقم وجدتم بيع الكلاب 57 هنا فتوى للجنة الدائمة حول بيع الكلاب وأن يكتب أمامه في نفس الصفحة فتوى اللجنة الدائمة مجلد 13 صفحة 36 لو يكون بقلم ثاني غير الوصف هذا المرجع بقلم آخر هذا السائل يقول يسأل عن حكم التبايع في كلاب الحراسة ذات التوعية الخاصة فأجابت اللجنة دائما للتغائب لا يجوز بيع الكلاب ولا يحل ثمنها سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومحل البغين وحلوان الكاهن متفق عليه. الصفحة 36 ذكرنا أيضا عندكم بيع القردة هنا بيع القردة أين عم بعدهم مباشرة والسؤال أيضا بعدهم مباشرة قالوا لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وزجر عنه ولما في ذلك من إضاعة المال وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق أي فتاوى اللجنة مجلة 13 صفحة 38 طيب ما ذكرنا بيع القطط فاذكروه بما انه قد صار لهم موضع هذا يكون من درس اليوم من درس اليوم اذكروه مع المرجع طوال 71 بيع القطط خلاص بقلم آخر فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 13 صفحة 38 لماذا هنا المسألة هذه؟ إيش المسألة؟ الطيور. طيب. هذه فتوى أقرأها عليكم بالفائدة. قالوا بيع طيور الزينة. بيع طيور الزينة مثل الببغاوات والطيور الملونة والبلابل لأجل صوتها جائز هذا جائز، لأن النظر إليها وسماع أصواتها غرض مباح، ولم يأتي نص من الشارع على تحريم بيعها أو اقتنائها، بل جاء ما يفيد جواز حبسها إذا قام بإطعامها وسقيها وعمل ما يلزمها. ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لأخي قال له أبو عمير قال أحسبه فطيما فطيم، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعل النوائب؟ نور كان يلعب به الحديث، والنور نوع من الطيور. قال الحافظ ابن حجر في شرحه فتح الباري: في أثناء تعداده لما يستنبط من الفوائد من هذا الحديث، قال: وفيه جواز لعب الصغير بالطير، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير العبد لما أبيح اللعب به، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه، وقص جناح الطير، إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم. وكذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وإذا جاز هذا في الهرة جاز في العصافير ونحوها، يعني إذا جاز حبس الهرة مع إطعامها وسقيها يقول جاز في العصافير. وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة حبسها للتربية، وبعضهم منع من ذلك، قالوا: لأن سماع أصواتها والتمتع برؤيتها ليس للمرء فيه حاجة، بل هو من البطر والأشر ورقيق العيش، وهو أيضا سفه، لأنه يطرب بصوت حيوان صوت حنين إلى الطيران. وتأسف على التخلي في الفضاء كما في كتاب الفروع وتصحيحه في المرداي والإنصاف. قالوا: من شروط صحة البيع كون العين المعقود عليها مباحة، هذا شرط، كون العين يعني السلعة المعقود عليها مباحة، مباحة النفع من غير حاجة، والثعابين لا نفع فيها بل فيها مضرة فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، وهكذا السحالي وهي السحاب لا نفع فيها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها. افتحهم ما يتعلق بالثعابين، كتاب اللجنة من قبل الثامن عشر صفحة 40. الكلام عليها في صفحة 40. انتم عرفتم هذه السحالي، السحابل، ما هي السحابل؟ نعم، ها السحابل، السحالي سماها السحالي، السحالي والسحابل، هذه الصفقة. نعم، يقول مثل الوضع إلا أنها بنية، السحالي يعني السحلة، يسمونهم السحلة، البرم، طيب ما قد ذكرنا بيع الذئاب والأسود الحية هكذا؟ الذئاب والأسود الحية قالوا لا يجوز بيع المفترسات من الذئاب والأسود والثعالب فقد تعلم وغيرها من كل ذي ناب من السباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولما في ذلك من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إضاعته، وبالله التوفيق. بيع الذئاب والأسود والثعالب احتوى اللجنة الدائمة من جلد الثالث عشر صفحة 40 إلى 41. بيع الدخان عندكم قد مر، افتح عنه. عشرة خلاص، اقول فتاوى اللجنة الدائمة المجلد الثالث عشر صفحات 41. قالوا حرم الله بعض العقود لما فيها من المضار كعقد الربا والتأمين التجاري، وبعض البيوع المحرمة كبيع آلات اللهو وبيع الخمور والحشيش والدخان لما فيها من المضار المتنوعة. ما بكى من الحشيش؟ نعم، المخدرات اذكر الحشيشة كذا، فقال لها الحشيشة بيع الحشيشة. فتاوى اللجنة الدائمة المجلد الثالث عشر صفحة 41. طيب آلة الله قد مر بالأمس، افتحت موضعها. كم رقم كم آلة الله؟ 33. آلة الله 33، فتاوى اللجنة الدائمة المجلد الثالث عشر صفحة 41. الحيوانات المحنطة مر عليكم بالأمس، افتح موضعها. ستة وخمسين. فتاوى اللجنة الدائمة المجلد الثالث عشر صفحة 36. قالوا اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا او ما جاز اقتناؤه حيا فيه اضاعة للمال واسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى اتخاذ الصور من ذوات الأرواح وتعليقها ونصبها، وتعليقها ونصبها محرم، فلا يجوز بيعه ولا اقتناؤه. وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها ممنوعة، وأن يمنع ظاهر تداولها في الأسواق، وبالله التوفيق. وأن يمنع ظاهرة تداولها، أي الحيوانات والطيور المحمصة. فين الله السطر؟ أظن فيه تغيير إن شاء الله. أين الجدول؟ جدول جدول الدروس يا إخوان، ابتداء من 1 صفر، يعني من اليوم 1 صفر عام 30 هجرية، السبت بعد الظهر، الجواب الكافي عند أبي محمد، والسبت أيضا بعد العصر، سبل السلام الشيخ القليصي، وشرح الحائية أيضا عند أبي محمد، وحلقة التحفير بعد العصر عند أخينا عبد الرحمن، والسبت الشيخ المحمدي شيخ ابن عظيم، وعبد الله بن مقبل التحفة السنية، ومحمد بن عزي الجنائز، أحكام الجنائز للألباني، ودرس الفجر كما عرفتم، ودرس المغرب أيضا كما عرفتم، والأحد والاثنين نفس الترتيب، سبت أحد واثنين، أما الثلاثاء الظهر والعصر نفس الترتيب، زيادة في العصر البيقونية لأبي محمد، وبعد العشاء القريصي السبط الماردين في المواريث، والجنائز كالعادة. وعلى هذا أيضا الأربعاء، وكذلك الخميس، إلا أنه بعد العصر زيادة محاضرة النساء، هذه تعلق إن شاء الله وتسير عليها من الليلة إن شاء الله، تاريخها أربح التاريخ 1 صفر، اكتب التاريخ 1 صفر. لو تعلق في الباب الشرقي من الداخل، الباب الشرقي من الداخل، الشرقي الشمالي من الداخل، وهكذا. أما جدول النساء فقد سبق، عندهم جدول للدروس، نسأل الله أن يوفق الجميع. وأن يعين الجميع على طاعته، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. بيع المجلات الخليعة قد ذكرنا نحن بيع الأفلام الخليعة، هل ذكر بيع الأفلام؟ إذا لم يذكر اكتبوا. بيع الأقلام الخليعة، بيع كتب البدع، بيع كتب البدع. بيع كتب السحر، بيع كتب الكهانة، بيع كتب التنجيم، بيع كتب الحزبيين، قد ذكرنا بناطيل الجنس هكذا، بيع كتب الصوفية، بيع كتب الشيعة، الحب هكذا، الحب والعشق، بيع كتب الحب والعشق، بيع كتب الشيوعيين، بيع كتب البعثيين، بيع كتب الناصريين، بيع أشرطة الحزبيين. الزنادقة بيع كتب المكارمة الفلكين منجمون بيع الذهب القديم بالجديد مع أخذ الزيادة على الجديد. هذا عند بائعي الذهب، بيع الذهب القديم بالجديد مع أخذ الزيادة أو تقول بيع الذهب، هو نفسه الذهب القديم بالجديد مع زيادة في سعر الجرام الجديد. أعطيه الشهادة إذا بقي أخطاء عند بيع الذهب، بيع الذهب إلى أجل، يعني مثلا أنت ما تخطئ محلة الذهب، إنما الأخطاء فقط موجودة عندهم، يعني بخلاف بيع مثلا الأغاني المحل بكامل خطأ، لكن هذا لا، الأخطاء فقط. الآن ذكرنا مسألتين، بيع الذهب إلى أجل والمسألة الأولى، وإذا ذكرنا شيء يتعلق بالذهب نضيفه إن شاء الله. الثالث عشر مجلد. طيب اكتب عندكم بيع الفيز واكتب مرجعها بالصفحة والجزء. بيع الفيز نعم في غيرها فتاوى اللجنة دائما مجلد الثالث عشر صفحة 78 يعني هو الغرض أن الفيزا إيش يعني أيوة أنها لا تباع. يقول لأنها من اختصاص وزارة الداخلية فلا تباع. نعم أعطني طيب هذا هو قالوا بيع الفيز لا يجوز لأن في بيعها كذبا ومخالفة واحتيالا على أنظمة الدولة وأكلا للمال بالباطل. قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. وعلى ذلك فإن ثمن الفيز التي بعتها والنسب التي تأخذها من العمال كسب محرم يجب عليك التخلص منه وإبراء ذمتك منه. فما حصلت عليه من ثمن الفيز تنفقه في وجوه البر والخير من فقراء وإنشاء وبناء مرافق تنفع المسلمين. وأما الأموال التي أخذتها من العمال أنفسهم نسبة لكل شهر فإنه يجب عليك ردها إليهم إن كانوا موجودين أو تيسر إيصالها إليهم في بلدهم على عناوينهم وإن تعذر معرفتهم أو إيصالها إليهم فإنك تصدق بها عنهم لأن هذه النسبة اقتطعت منهم بغير حق وبدون عوض. وعليك الاستمرار في التوبة من هذا العمل وعدم العودة إليه مستقبلا. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صفحة 79-80. بيع كتب العلمانيين بيع كتب الماسونيين بيع كتب الاشتراكيين بيع العينة بيع الدم عندهم بنك الدم بيع أعضاء الإنسان بيع الأناشيد الملحنة توظيف النساء في المحلات التجارية توظيف النساء في المحلات التجارية في المحلات التجارية وهذا السؤال عندما عند أنس أين أنس أنس موجود طيب عند زكريا فين زكريا عندك أنت يا أنس ما حكم توظيف النساء في محلات الاتصالات إذا كان يدخل عليهن الرجال طيب أحسن توظيف النساء في محلات الاتصالات في محلات الاتصالات المشتركة هذا رقم 100 الآن وصلنا إلى 100 مشترك أيضا 99 توظيف النساء في المحلات التجارية المشتركة وصفوها المشتركة الاحتكار لو كان فيه مخالفات الأطباء تذكرونا إن شاء الله، مخالفات الأطباء. نعم نعم هل يوجد إضرابات في المحلات التجارية؟ هل يحصل إضرابات؟ طيب إضرابات المحلات التجارية نعم ايش؟ بيع البضائع المنتهية، بيع البضائع المنتهية. بيع الصخور الله ما يزال يحط عنه، بيع الصخور تحت البحر أظن هي موجودة في تولينا، بيع الصخور موجودة في تولينا إن شاء الله، لما نجدها إن شاء الله سنمليها عليك. نعم يصطاد بها، لكن كلام على البيع، كلام على البيع. الآن مر عليكم بيع الكلب المعلم، بيع كلب الصيد والحراسة، فأنه لا يجوز. بيع الألعاب النارية، مر عليكم بيع البضائع المنتهية؟ أي مر، هل تقولون بيع البضائع والأدوية المنتهية؟ بيع البضائع، أضيفوها، بيع البضائع والأدوية المنتهية. مئة وخمسة تقول يؤخذ على الرسامين صور ذوات الأرواح، يؤخذ على الرسامين تصوير ذوات الأرواح، ويؤخذ على الخطاطين، يؤخذ رقم جميل هذا، يؤخذ على الخطاطين الإعانة على الباطل، يؤخذ على الخطاطين الإعانة على الباطل. يؤخذ على الصرافين عدم التقابض في بعض حالات الصرف، يؤخذ على الصرافين عدم التقابض من الجانبين في بعض حالات الصرف. يؤخذ على أصحاب التحويلات، يؤخذ على أصحاب التحويلات استلام المبلغ بعملة وتحويله بعملة أخرى. Thank you. يؤخذ على البنوكات الربوية التعامل بالربا. وعدم التقيد بالمكاسب الحلال، وعدم التقيد بالمكاسب الحلال. نعم لا فقط هو الآن نحفظ البند هذا واللهي مجال في الإضافة. ايش هذا الكناري؟ الكناري طيور الزينة، يعني لا بأس بها ان شاء الله. يؤخذ على الحراجات إزعاج الناس بمكبرات الصوت، يؤخذ على الحراجات إزعاج الناس بمكبرات الصوت. بيع العطورات التي فيها كحول، بيع العطورات التي فيها كحول. بيع كتب الفلاسفة، بيع المسابح، بيع السبح، بيع السبح. هل ذكرنا كتب الجنس؟ هل داخله يكون في الحب والعشق وإلا الجنس آخر؟ هذا من يصور العراة من الرجال من النساء. إذن كتب الجنس، بيع كتب الجنس. نعم، في مجلات في كتب بيع القرون. القرون اللي انت القاه يكون القاه في اليابس. القرون بيع الكريفتات. بيع الصلبان. الصلبان، بيع الصلبان جمع صليب، جمع صليب. بيع كتب النصارى. بيع كتب اليهود. بيع السلع قبل تحويلها. بيع السلع قبل تحويلها. انتهينا من 120 والدرس غدا صباحا إن شاء الله في مسجد الرويشان، والمحاضرة غدا إن شاء الله بعد المغرب في مسجد الفتح في الربصة. وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد السنة بالحديدة.